الدنيا بلاد الميسيريا وما نعرفوش الخوم شنو قال بدون بسير الخطرة وتاني بالعيون من ليلة البلاد قرعنا القانون والباقي مكتوب كلامنا جين سيفير عجم ويكلتون وفي مختفون بان البدا وشكون ويا الفوكيمون بان القرا وشكون.